لا يتمالك الضيوف الأجانب والمغتربون الكوريون أنفسهم عن التعجب من القدرة الوطنية القاهرة لوطننا بعد أن شاهدوا الاستعراض العسكري والمسيرة الجماهيرية لمدينة بيونغيانغ والجارية احتفالا بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ. قال رئيس وفد الجمعية الروسية لدراسة فكرة زوتشي إن كوريا هي دولة عسكرية قوية عالمية. وقال رئيس وفد اللجنة الوطنية الفنلندية لدراسة فكرة زوتشي إن صفوف المصفحة التي لا نديد لها والمواسير المدفعية الفولاذية تعكس الإرادة الثابتة لإبداء ماهية الحرب الحقيقية. هذا وذكر رئيس اللجنة الهندية لدراسة فلسفة زوتشي إنه شعر مرة أخرى بأنه ما من أحد في هذه الدنيا يستطيع أن يتغلب على الوحدة العظيمة المتلاحمة بقلب واحد والجبروت القاهر للقوة الذاتية والتعزيز الذاتي لكوريا زوتشي. وأكد رئيس مجلس المعهد الدولي لدراسة فكرة زوتشي على أن الوحدة المتلاحمة بقلب واحد لكوريا قوية لأنها تضمن بفكرة زوتشي فكرة سونغون. هذا وقال رئيس الوفد الباكستاني لدراسة فكرة زوتشي إن سيادة كيم جونغ أون هو رمز للنصر بالنسبة إلى البشرية التقدمية المتطلعة إلى السيادة والعدالة. وقال رئيس وفد معتنقي فكرة زوتشي في أوروبا الغربية إن مستقبل كوريا مشرق أيما إشراق لوجود القائد الشاب البارز الذي يعترف به العالم. كما قال أفراد فرقة التهنئة للكوريين المقيمين في اليابان للاحتفال بعيد الشمس والمغترب الكوري في الصين إن هتافات طوابير الاستعراض العسكري ووقع أقدامها التي دوت بلا حد على الطريق البطولي للجيش الثوري القوي المتجذر من جبل بيكتو ستنزل التنكيل الصارم عديم الشفقة بالأعداء بكونها رعدا للانتصار النهائي.